بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا باب النهي، ومن درس باب الأمر وفهمه لا يصعب عليه أن يفهم باب النهي، لأن كثيرا من مسائل النهي محالة إلى الأمر، كما قالوا وبضدها تتبين الأشياء وتتميز الأشياء. إذا كان الأمر استدعاء الفعل بالقول، فإن النهي هو استدعاء الترك بالقول. وإذا كان يشترط عند البعض الأمر حتى يسمى أمر أن يكون ممن هو أعلى منه، فكذلك اشترط ذلك في النهي. وإذا كان الأمر يدل على الوجوب مع التجرد عن القرائن، فإن النهي يدل على التحريم عند التجرد عن القرائن. وإذا كان الأمر بالشيء، إذا فعل الشيء على الهيئة المأمور بها ينعقد ويكون صحيحا، فإنه إذا فعل المنهي عنه حل إلى فساد، على تفصيل نذكره إن شاء الله. وإذا كانت أيضا صيغة الأمر تأتي لمعان، منها الندب، ومنها الإباحة، ومنها التهديد والتأويل والنهي وكذا، فإن النهي أيضا يأتي لمعان أخرى، منها الإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. يقول المصنف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول، أي طلبك ودعاؤك لشخص أن يترك شيئا ما إذا كان بصيغة قولية سمية نهيا، فيكون بصيغة لا تفعل كذا. استدعاء الترك بالقول بمن هو دونه على سبيل الوجوب، فهو محمول على الوجوب عند التجرد عن القرائن، ويدل على فساد المنهي عنه. هذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقتضي الفساد، ومنهم من فصل فقال إنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات، ومنهم من فصل تفصيلا آخر ولعله الأقرب، وهو أنه ينظر إلى المنهي عنه، فإن كان متعلقا بماهية بأركان المنهي عنه اقتضى الفساد، وإن كان متعلقا بأمر خارج عنه اقتضى التحريم فحسب. ونضرب لذلك مثالا: لو نهي مثلا في البيع عن الغرض أو الربا، الربا متعلق بماهية البيع، متعلق بالثمن المثمن، زيادة في الثمن، والثمن المثمن أركان من أركان البيع، فإذا ورد النهي عن الربا وفعل المكلف فعلا فيه ربا، فإنه بذلك يكون منهيا، ومنهيا عن شيء متعلق بالأركان، فعند ذلك يقال هذا العقد فاسد مفسوخ لا يصح، عقد باطل فاسد مفسوخ لا يصح. أما إذا تعلق بأمر خارج عنه، كما مثلنا في المرة الماضية بالمصرات مثلا، فالمصرات منهي عنها، النصاص قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار بعد ثلاثا بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من الدم، أو هو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من الدم. لو نظرنا مثلا إلى هذا الغش الحاصل فإنه ليس حاصلا بأصل الشعر في أصل الثمن ولا في أصل المثمن، وليس حاصلا في العاقد ولا في المعقود عليه، وإنما هو أمر عارض لأحد المتعاقدين، فهذا يصح معه العقد مع التحريم. وقال هذا عقد صحيح، فمن باع شاة مصراتا فقد ارتكب أمرا محرما، إلا أنه يصح العقد وإن كان المشتري الذي خدع له الخيار. الخيار دليل على صحة العقد، وإلا لما كان هناك خيار لكان هناك فسق. شيخ، لماذا لا نعدل بهذا القول قولنا صحيح إلا أنه أن العقد صحيح، ونعدل بهذا القول إلى قول الأحناف أن ما نهي عنه لذاته فهو في باطن، وما نهي عنه لغير طارئ عليه فهو فسق. هذا حتى هذا عند الأحناف ليس من صحيح، حتى المصرات عند الأحناف من باب الصحيح، ليست من باب الفاسد ولا من باب الباطل. إضافة أننا لا نستطيع أن نعدل إلى اصطلاح الأحناف، وهو ليس اصطلاحا لنا نحن، إنما يعني كل واحد له اصطلاحه. فالجمهور اختاروا أن الباطل، اختاروا في اصطلاحهم أن الباطل والفاسد مترادفان، فهذا ليس بباطل عندهم ولا فاسد. وحتى الأحناف اختاروا أنهما متغايران، وهذا ليس بباطل ولا فاسد في اصطلاح الأحناف أيضا الذين يرون التغاير، بل هو صحيح عند الجميع، لأن الخيار دليل على الانعقاد. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة والتهديد والتسوية أو التكبير، هذا تعرضنا له في الدرس الماضي كلام على الأمر. ترد ويراد بها الإباحة، فإذا حلفت فاصطادوا، ترد ويراد بها التهديد، اعبدوا ما شئتم من دونه مثلا، تراد ويراد بها التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، تراد ويراد بها التكوين، قل كونوا حجارة أو حديدا، فلا يراد لهم أن يكونوا حجارة حقة، وإنما هذا أمر كوني أو أمر يعني أمر لهم بشيء يستحيل أن تعجيز يستحيل أن يفعله. ندخل الآن في باب جديد وهو من أهم الأبواب على الإطلاق، يعني أهم الأبواب أوسعها نطاقا، نستهلنا باب القياس الذي سيأتي. أهم أبواب الأصول هو باب العام والخاص، لأنه باب عظيم النفع في ما يستشد من جزئيات، وأنتم تعلمون أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. سر صلاحيتها لكل زمان ومكان هي المرونة الموجودة في النصوص، ووجود بعض الأصول التي منها القياس، والتي يلحق المسكوت به مسكوت عنه بالمنطوق به. وأوسع المجال لسد باب ما سكت عنه الشارع، بمعنى ما سكت عن ما لم ينص عليه الشارع بخصوصه، أوسع باب يمكن أن يعني يسد به هذا الفراغ هو باب العموم. ولذلك نجد أن بعض الناس أنكر القياس كظاهرية، ومع ذلك لم يجد فراغا تشريعيا، لم يجد مسائل ليس فيها حكم للشرع، لم يجدها. لماذا؟ لأنه يغرق في استخدام العمومات والإطلاقات، ويستعمل أصلا آخر بدلا من القياس، وهو أصل الاستصحاب. فنجد أن من يرى حجية القياس يملأ هذا الفراغ باستخدام العمومات ولكن بغير إسراف ضوابط، واستخدام الإطلاقات بغير إسراف، ويستخدم القياس، ثم بعد ذلك يستخدم الاستصحاب، ولكنه آخر شيء عنده الاستصحاب عنده، لأنه عدم دليل وليس بدليل. استصحاب عدم الأصل، والأصل في الإباحة والأصل المنع، يستصحب هذا الأصل حتى يريد ناقل عنه، هذا ليس بدليل، هذا عدم دليل يصار إليه عند عدم الدليل، لكن ما وجد دليل لا يصار إلى الاستصحاب. فلذلك هذا الباب مهم جدا، ينبغي العناية به عناية تامة، اللي هو باب العام والخاص. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا. بالعطايا أو العطية. العطايا العطايا هي أنا أعرف العطايا لكن مكتوبة هنا العطايا ولا هي جمع عطايا. هذا الباب من مباحث الألفاظ التي أشرنا إليها من قبل، وهي مباحث مهمة جدا، وهي في حق راجعة لعلم اللغة، ولكنها استعارها علم الأصول الفقهي من علم اللغة، لأن القرآن والسنة من سائر العربي مبين يحتاج إلى معرفة بعض القواعد اللسانية من أجل التعرف على هذه النصوص. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون بمقتضى لغتهم وفطرتهم وسليقتهم الألفاظ الدالة عليهم، يعرفونها يعني من أنفسهم دون أن يحتاجوا إلى أن ينص لهم عليها، فهم أهل اللغة والسليقة فيفهمون هذا بدون أن يحتاجوا إلى تنظير ومعرفة الألفاظ الدالة على العموم. لكن من بعدهم بعد الهجنة والعجمة احتاج إلى أن ينص له على أن هذا له عام وعلى أن هذا له ليس بعام. العام هو ما عم شيئين، ما عم شيئين فصاعدا، يعني اللفظ يدل بوضعه على شيئين فأكثر دون حصر، طبعا بالشيئين دون حصر فهذا يسمى عام. فلو كان في حصر لا يسمى عام، لفظ شفع مثلا تدل على اثنين ولكنها تدل على اثنين بحصر، يعني اثنين تدل على اثنين فقط وليس لا تدل على أكثر من ذلك، ويعني ليست موضوعة لاثنين فأكثر، إنما هي موضوعة لاثنين اثنين، هذه ليست عامة، لكن إذا كان دالا على اثنين فأكثر يسمى عاما، لأن اللفظ يشملهما في وقت واحد. ولنضرب مثالا، فلو قلت مثلا نجح التلاميذ، هذه كلمة التلاميذ لفظ عام، كيف عرفت أنه عام؟ لأنه يشمل أكثر من تلميذ، صح ولا لا؟ ويشملهما في وقت واحد، بمعنى لو قلت نجح التلاميذ كأنني قلت نجح فلان ونجح فلان ونجح فلان ونجح فلان ونجح فلان حتى انتهي آخر تلميذ، واضح؟ فنجاح هذا لا يتنافى مع نجاح هذا لا يتنافى، وكلهم داخلون في هذا اللفظ، هذه الكلمة اللي هي التلاميذ يدخلون في عمومها. وللعام ألفاظ يعرف بها ذكر المصنف بعضها، والمقصود بالعموم هنا عموم العموم اللفظي، وإلا فهناك نوع آخر من العموم يسمى العموم المعنوي، وهو التعميم اللفظي الذي هو خاص في نفسه ولكنه له علة فيعمم بالقياس، هذا يسمى عموم معنوي. فلو قلت مثلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هذا لفظ خاص وخاطب به أمهات المؤمنين، صح ولا لا؟ ولكن علل النهي عن الخضوع بالقول به فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا المعنى موجود في بقية النساء بل موجود فيهن من باب أولى، فيعم هذه الآية رغم أن لفظها ليس عاما يعم جميع النساء، لكن بنوع من العموم يسمى العموم المعنوي، يسميه الشاطبي العموم الاستعمالي. عموم استعمالي يعني بالاستعمال هو عام، وإلا في اللفظ ليس بعام، لكن هنا المصنف هنا يتكلم عن العموم اللفظي. نعم. أول ألفاظ العموم هو الجمع، ما دل على الجمع إذا عرف، كل ما دل على الجمع إذا عرف بالألف واللام أو بالإضافة فإنه يدل على العموم، وما دل على الجمع يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجنس كل ما دل على الجمع فإنه إذا عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة إذا عرف فإنه يدل على العموم كما مر معنا الآن التلاميذ جمع تلميذ إذا عرفناها فنقول نجح التلاميذ العام ولو قلنا نجح التلاميذ المعهد نفس الشيء عام لكن لو قلنا نجح التلاميذ هل هذا عام؟ تلاميذ ليس بعام هذا التلاميذ هذا مطلق سيأتينا في باب المطلق أن التلاميذ لفظ مطلق وليس لفظا عاما لا يدل على دخول نجاح كل التلاميذ ولا نستطيع بعد ذلك أن نقول فلان نجح وفلان نجح وفلان نجح بل نستطيع أن نقول أن أحدهم نجح أو أن أقل الجمع نجح ثلاثة منه نجحوا وما سوى ذلك لا نعرف بالضبط من نجح إذن عدنا الجزئية قلنا سنذكره بباب المطلق لكن هنا ذكرته استطرادا قلنا إن إذا قلنا نجح التلاميذ هذا له عام لأنه جمع معرف بالألف واللام وذلك إذا قلنا نجح تلاميذ المعهد لأنه معرف بالإضافة وهو جمع لكن نفترض أنه لم يضف لم يعرف لا بإضافة ولا بجمع فقلنا نجح تلاميذ هذا ليس بعام بل يسمى في الاصطلاح مطلقا فالتلاميذ هنا لا نستطيع أن نسند النجاح هنا إلى كل تلميذ وعلامة الجمع أنك تستطيع علامة العموم أنك تستطيع أن كل أفراده تسند إليهم الأمر الذي يعمهم فتقول في نجح التلاميذ ونجح فلان ونجح فلان حتى تكتمل حتى آخر تلميذ ونجاح هذا لا يتنافى مع نجاح هذا بينما لو قلت نجح تلاميذ هذا نفهم منه أنه نجح أقل الجمع وهو ثلاثة من التلاميذ لكن لا ندري لا نستطيع أن نقول نجح فلان ونجح فلان فنا كل تلميذ وجدناه نقول أنت نجحت بدليل قولنا نجح تلاميذ لا صح لأن التلاميذ فيها شيء من الإبهام مطلق يدل على نجاح ثلاثة معينين ثلاثة غير معينين وبالتالي لا ندري هل هو أنت وهذا وهذا ولو افترضنا التعيين يعني كل تلميذ يصلح أن نقول أنه نجح لكن ليس في نفس الوقت الذي نجح فيه الآخر كما سيأتينا في بعض الأمثلة إن شاء الله في تحرير الرقبة وغيرها أن عموم العام استغراقي شمولي وعموم المطلق بدلي فلو قلت لك مثلا أكرم تلميذا فأنت هذا الأمر يصدق لو أكرمت تلميذا أي شخص يصدق عليه هذه الماهية وهي التلمذة فإنك تكون ممتثلا صح هذا لكنك لا تكرم كل التلاميذ في وقت واحد فإنما تكرم فلو أكرمت تلميذا سقط عنك التكريم في بقية التلاميذ صح هذا أما لو قلت لك أكرم التلميذ أي من هو تلميذ لا التلميذ يعني الجنسية التي الاستغراق أكرم التلميذ أي الذي هو تلميذ فإن كل تلميذ أكرمته وجدته يجب عليك أن تكرمه وإكرامك لهذا لا يسقط عنك إكرامك لذلك وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام طبعا هناك خلاف بين الكويين البصريين في التعريف أو حتى بين البصريين أنفسهم هل التعريف هو الألف واللام أم اللام فقط لعل مر معكم الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط كما قال ابن مالك اسم الواحد المعرف باللام يقصد بالألف واللام واسم الجمع المعرف أيضا باللام والأسماء المبهمة يعني لا مفهوم هنا للتعريف باللام فلو عرف بالإضافة أيضا لا دل على العموم والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة ويقصد بالأسماء المبهمة الموصولات وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط هذه وبعض أسماء الإشارة المبهمة هذه كلها دالة على العموم يذكر مفرد مضاف لم يذكر هذا لم يذكر هو ذكر بعض الفاظ عموما ما ذكر ما استوعب هذه الأسماء المبهمة سميت مبهمة لأنها تشمل فيها شيء من الإبهام في صيغتها فلو قلت هنا جاء من أحب هذه من فيها إبهام قد يكون ذكر قد يكون أنثى قد يكون اثنين قد يكون ثلاثة قد يكون واحد فهو فهي مبهمة دالة على الموصول ولكنها مبهمة وكذلك من الاستفهامية نفس الشيء مبهمة لكن يغلب استخدام من الموصولة في العاقل ويندر استخدامها في غير العاقل وقد تستخدم في غير العاقل في بعض المواضع كما في قوله ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع هذه الزواحف كلها وما الغالب فيها أنها بلا عقل وقد ترد الغالب أنها لما لا يعقل وقد ترد لما يعقل وأي في الجميع أي فيما يعقل وفيما لا يعقل وكذلك أي سواء كانت موصولة أو سواء كانت شرطية هذه أو استفهامية كلها من الفاظ العمومي فتقول مثلا أيما أي إهاب دبغ فقد طهر أو أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا عموم يشمل كل إهاب وأين في المكان أين في المكان تعم في الأمكنة ومتى تعم في الأزمنة وما تعم في الاستفهام والجزاء ما الشرطية وما الاستفهامية كلاهما العموم وكذلك لا النافية الجنس تعم في النكرات فلو قلت لا رجل في الدار مثلا فإنك قد نفيت وجود أي رجل في الدار كل ما هي تسمى رجل غير موجود لا يتنافى قد يكون فيها نساء قد يكون فيها أطفال لكن ليس فيها رجال أنت نفيت نفيا قاطعا أن فيها رجال وهناك تفصيل القرافي رحمه الله خالف فيه الجماهير وهو أن لا تكون نصا في العموم لا تكون عامة إلا إذا كان اسمها إذا ركبت مع اسمها كان تقول لا رجل في الدار ما لو قلت لا رجل في الدار عند القرابي ليس بعام والصحيح عند الأصول أنها عامة سواء ركبتها فقلت لا رجل في الدار أو لم تركبها فقلت لا رجل في الدار والفرق بين لا رجل في الدار ولا رجل في الدار أن لا رجل في الدار نص في العموم والأخرى ظاهرة في العموم يعني لا تستطيع أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان لا يستقيم يعني لا رجل في الدار تقطع بأنه لا رجل أما إذا قلت لا رجل في الدار يفهم منها نفس ما يفهم من لا رجل في الدار إلا أنها ليست صريحة فقد تقول لا رجل في الدار بل رجلان يعني أنت هنا تنفي الوحدة ولا تنفي رجل وحيدا ولا تنفي التعدد فلذلك الصحيح أن لا مع اسمها لا النافية الجنس مع اسمها دائما مع النكرات بل النكرات دائما في سياق النفي تعم كل نكرة منفية سواء بلا أو بما أو بغيرها إذا كانت منفية تعم أي نكرة منفية تعم يعني لو قال الله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا ماء النكرة صح وجاءت في سياق النفي بلم فتكون لفظا عاما النكرة في سياق النفي كذلك النكرة في سياق النهي تعم النكرة في سياق الشرط تعم، لكن النكرة في سياق الإثبات من باب المطلق وليست من باب العام. على كل حال هنا لم يستغرق الفاظ عمومي، وإن شاء الله إذا قرأنا المرتقى سنستوعبها. وقد ألف بعض أهل العلم في هذا الباب مؤلفات خاصة كالدور المضموم في الخصوص والعموم القرافلة وكتاب مجلد كبير، حاول أن يستغرق فيها الفاظ العمومي تفصيلا، ولكن لم يزد على ما ذكره أهل العلم إجمالا. فلا يذكرنا كالأبواب التي يدخلها العموم: المفرد المعرف بالألف واللام الدالة على الجنس، الجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة، والجمع هنا يدخل فيها اسم الجمع واسم الجنس، والأسماء المبهمة من الموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، إلا أن بعضها يعم في الأزمنة وبعضها يعم في الأمكنة، والنكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي. قال لك: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدري مجراه. هنا مسألة مهمة جدا ودقيقة انتبهوا لها. وهنا يتكلم عن العام اللفظي، ولذلك قال لك: العموم من صفات النطق. لأن الأصولي من قال العموم من عوارض المعاني، وبعضهم قال عموم من عوارض الألفاظ. صحيح أن العموم اللفظي من عوارض الألفاظ، والعموم المعنوي من عوارض المعاني، والعموم نفسه قسمان: عموم لفظي وعموم معنوي. فما كان راجعا منه للصيغة فهو عموم لفظي، وما كان راجع للقياس والتعميم بواسطة العلة فهو عموم معنوي، ولو كان لفظه خاصا. لكن نحن هنا نتكلم عن العموم اللفظي. قال لك: العموم اللفظي من صفات النطق، فلذلك أي شيء ليس منطوق لا يمكن أن يدعى فيه عموما. الفعل مهلا لا يمكن أن يدعى فيه عموما. ثبت في صحيح البخاري أن صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، لا يمكن أن نحتج بها على جواز الصلاة الفريضة والنافلة في الكعبة، وصلى النافلة في الكعبة، لكن ليس هناك هذا الفعل لا يدل على العموم، فلا يمكن أن نعديه إلى كل، فلا عموم لهذا الفعل في أنواع الصلوات كلها. الفعل قاصر ليس له عموم. ولذلك هناك مسألة شهيرة اشتهر الخلاف فيها بين بعض علماء المعاصرين، قضية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، هي راجعة لهذا الأصل. أن بعض العلماء رحمه الله تمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان في قيامه يضع يده، وهذه حكاية فعل ليس لها عموم، فلا يمكن أن نحتج بعمومها على أنه يضعها في كل قيام، في القيام الأول وفي القيام الثاني، ليس لها عموم أصلا. ثبت في النصوص وضعها عند القيام الذي يقرأ فيه الفاتحة، لكن لم يثبت في غيره أنه فعلها، فيحتاج إلى نص يثبتها أنه فعلها، ولا يستطيع الواحد أن يحتج بذلك بحكاية الفعل، لأن الفعل لا يدل على العموم. ثبت أن صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، لا يمكن أن تستدل بفعله هذا على عموم الجمع، فتبيح به جمع التقديم والتأخير والصلي، فليس للفعل عموم. ومثل الفعل في ذلك ما جرى مجرى الفعل. هناك بعض الأقوال تشبه الأفعال من جهة أنها حكاية فعل، أو من شأنها أن تكون بصيغة فعلية كالقضاء مثلا. فلو قلت: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة للجار، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة للجار. الشرعة تعرفونها، وهي الحق الذي أعطاه الشارع للشريك إذا باع شريكه شقصه أو ما يملكه من المبيع، أنه له الحق في أن يكون هو الذي يشتريها قبل غيره لما يخشى من الضرر من الشركة. فثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة في الجاري. فهل يمكن أن نحتج بهذا على أن الجوار سبب في الشفعة، وأن كل جار من حقه الشفعة لجانب؟ أم نقول شأن القضايا أن يكون بصيغة معينة ولم ينقل إلينا الصيغة، وقد يكون قضاء بالشفعة لجار معين ليس لجوار وإنما لملابسات أخرى ظهرت له في الخبر. فلذلك يقول الجمهور أو على الأقل بعض الشافعية والحنابلة يقولون بأنه ليس للجاري، وحتى المالكية يقول ليس للجاري شفعة، إنما الشفعة للشريك، أما الجار ليس له الشفعة لأنه ولا يحتج علينا بأن صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجاري، لأن شأن القضاء أن يكون بصيغة معينة يدخلها الفعل ويدخلها ملابسات خاصة ليست قولا محضا حتى يؤخذ بعمومه. الصحابي هنا يحكي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قضى لجار معين بالشفعة لجاره، قد يكون مشاركا له وقد يكون للضرر الحاصل لأنه حصل في ضرر مخصوص اقتضى النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه، ولا يمكن أن نستدل بهذا على أن كل جار يستحق الشفعة. ومما يدخلون في هذا الباب هذا النوع يسمونه حوادث الأعيان، ولك هذه حادثة عين لا عمومة لها. مثل ذلك ولكنه أقوى منه والأرجح أنه يدل على العموم، هو إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض كما هذا، لأن نقول الصحابي هنا يحكي عين النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلا عموم له، أم نقول له عموم لأن الصحابي هنا وين كان يحكي لأنه يحكي قولا لا يحكي فعلا، وهو من أهل اللغة ويعرف ما يحيل المعاني ويعرف القرائن. لذلك الصحيح أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو كذا فإن لها حكم المرفوع وإن لها حكم المنطوق، منطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعترضها من العموم ما يعترض الأقوال. وأما صيغة قضاء فدلالتها على العموم أضعف، بل الجمهور لا يرونها دالة بوضعها على العموم، وإن كان احتمال دلالتها على العموم قوي جدا لأن كما قلنا الصحابة يعرفون ما يحيل المعاني ويعرفون القرائن، فلو احتج محتج مثلا على القضاء باليمين أساسا القضاء باليمين والشاهد مثلا احتج قضاء أساسا باليمين والشاهد، فطردا لهذا الباب لا نقول قد يكون قضى بيمين وشاهد معين بملابسات معينة ولا يلزم هذا قضاء في كل يمين وشاهد، وإذا قلنا بعمومها فنقول نصاص ما قضى بيمين وشاهد معناه أنه يجوز القضاء باليمين وشاهد صاحب الحق. القضاء الأصل بالشهادة أن تكون شاهدين صح، بعض الأشياء أحيانا لا يستطيع الشخص أن يقيم الشاهدين على شاهدين على المسألة، مسألة مالية مثلا ولا يستطيع أن يقيم عليها شاهدين، فيقيم شاهدا واحدا عدلا ويحلف هو مع الشاهد، فهمتني؟ فيقوي الشهادة بالحلف. بعض العلماء يقضي بهذا في بعض الأموال وبعضهم لا يقضي به. شوف إذا كان يعني دفع القصر على التعميم لماذا يعني كان الإمام مالك يعني يحتاج بعمل عمل المدينة يحتج به الإمام مالك ليس للعمل نفسه وإنما لدلالته على وجود نص ناسا لا يعتمد على العمل في ذاته، وإن العمل ذاته ليس أصلا تشريعا حتى ولو كان صريحا للدلالة ليس تشريعا. هذا معنى قوله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره أي في فعله، فالأفعال لا عموم لها، وكذلك ما يلحق الأفعال ما يجري مجراها مما شأنه أن يكون بهيئة وملابسات معينة كالقضاء. نحن نلخصون العموم من صفات النطق، قلنا إن العموم اللفظي، العموم نوعان، منه ما هو من صفات النطق وهو الذي يتكلم عنه المصنف، ومنه ما هو من صفات المعاني وهو العموم المعنوي الذي يلحق به العام بالخاص لاشتراك ما بالعلة. قول الله تعالى لا تقل لهما أف، هذا ليس فيه لفظ عموم، أف لفظ خاص ليس عام. ولكن نحن نحرم كل إذان للوالدين من باب تعميم العلة. أنا أقول هذه الآية تدل على تحريم كل إذان عامة في كل تحريم إذان. هذا المعنى العموم يسمى عموم معنوي، هذا ليس هو كلامنا عنه. كلامنا عن عموم اللفظي الموجود في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا جمع معرف بالألف واللام فيشمل كل مطلقة. الأصل أن كل مطلقة تعتد بالأقران، صح المطلقة، إلا إذا خصص هذا العموم كما سيأتينا باب التخصيص، عند ذلك يخصص ذوات الحمل والصغار من يعني الصغيرات يخصصان بآية أخرى. واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيخرج الحوامل ويخرج الصغيرات واليوائس من هذا العموم، ويبقى العموم قاصرا على المطلقات، وهو شامل لكل المطلقات سواء كنا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن. فتأتي الآية الأخرى فتخصص غير مدخول بأنه لا عدة لهن، كما قال الله سبحانه وتعالى يطلقهم لا قبل أن تمسوا الذين آمنوا إذا طلقتم من قبل أن تمسوهن لا ما جبت ركبتم آيتين فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب. هذه مخصصة يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات لا ما ست يا أيها الذين وين طلقون من قبل أن تمسوهن لا هذه البقرة هذه سورة الأحزاب. الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هي الآية أخرج كذلك شيء من هذا العموم الذي كان يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن وهكذا. إذا العموم شيخ اللفظ مش واضح من صفات ما معنى بالضبط من صفات يعني أن العموم هو لا يكون إلا في النطق، موصوف اللفظ هو الذي يوصف بالعموم، لذلك لا يكون في الفعل لأن الفعل ليس له. وقال إنه من عوارض الألفاظ، العموم من صفات النطق، معناها العموم اللفظي من صفات النطق لأنه متعلق باللفظ واللفظ صفات النطق لكن يدل على العموم. معنى يا شيخ يجب أن يكون من هذه التركيب المعرف بالألف واللام أو المضارع. إيه لابد أن يكون تركيبا لفظيا ينطق به. أما لو جاءنا فعل فلا يمكن أن ندعي فيه العموم كما قلنا. جاءنا نساس الصحابي هذا وحكانا نساس المكان يضع يده على يديه بصدره وهو قائم، فلا نستطيع أن نطردها على كل قيام، لأن هذه حكاية لفعل وليست حكاية لقول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نعمل. بالنسبة للحوادث العينية يعني حتى لو كانت تدل على العموم لا نقبل على العموم. كيف هي أفعال أو جارية بشرة أفعال لا عموم لها، إذا كانت ألفاظ لا تسمى حوادث عينية. يعني مثلا أنا حدث قضى النبي صلى الله عليه وسلم للجارة، هذا ينحث على كل جار يعني. كلمة الجار لو نظرنا إلى لفظ الجار كلمة عامة لأن مفرد معرف للألف واللام للفعل العموم، صح؟ إذا قلنا إن ال هنا جنسية إنها الاستغراق الجنسي فتشمل كل جار. القائل بعدم عمومها يقول ال هناك عهدية ليست جنسية، يعني جار معين، لأن قطعا لم يقضي النصاص في كل جار إنما قضى في جار معين، صح ولا لا؟ هل الجار معين هل قضى به بسبب الجوار أم قضى به لمعنى آخر فيه؟ قد يكون لمعنى آخر فيه. الصحابي روى أنه قضى في جار روى الواقعة، لكن لم يلزم أن يكون سبب القضاء له بالشرعة هو كونه جارا، بل قد يكون كونه جارا وكونه يشترك معه في طريق واحد وكونه يتضرر من جواره وكذا وكذا ملابسات معينة قضى بها رفعا للضرر، فلا يلزم أن تكون في كل مطلق الجوار يقتضي الشرعة. طيب يعني لو كنت يعني تدل على العموم دخلوه. لو كانت تدل على العموم، لو قلنا انها تدل على العموم نقول كل جار له حق الشوارع، كل من جاورك يصبح يعني يكون هذا حق لمطلق الجوار بغض النظر عن حصول الضرر بين الجوار مع هذا الحصول. شيخ صليت ابن عباس فراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من العلماء جواز الاهتمام، معناها جواز الاهتمام بدون نية سواء كان في النافلة أو في الفريضة من الفعل. شيخ هو لم يقولوا العلماء لم يقولوا الفعل لا يدل على شيء ولا يدل على مشروعية ولا يدل، الفعل يدل على المشروعية، لكن نحن نتكلم هنا ليس عن المشروعية، نتكلم عن العموم. فبي نتكلم عن الفعل هنا عن العموم، أنا نتكلم عن المشروعية، الفعل هذا يدل على شيء، لكن هل هناك لفظ عام؟ هل هناك أفراد عامة من القيام؟ هل يشمل قيام قبل الركوع قيام بعد الركوع؟ هذا الذي قلت فعل ابن عباس هذا هل له ما في لفظ عموم، لكن يدل على أمر، وهو لأن الإمام اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخل وهو لا يعلم أن ابن عباس اقتدى به دون أن يشعر هو به، فهذا يدل على أن الإمام لا يشترط فيه أن يشعر بمن خلفه المأمومين، حتى قد يقتدي به شخص وهو لا يشعر وتصح صلاته. يعني أنت تريد أن تستدل به على النافلة والفريضة؟ يعني النافلة والفريضة من أين استند؟ ليس للفرض، بالنسبة للفريضة لا يمكن أن نستدل بها عليها إلا باب العموم المعنوي، قياس على النافلة كما نقيس الفريضة من هذا قبل الصلاة في الكعبة نقيسها عليها قياسا، فهنا ينظر القياس هل هو تام الشروط أم لا. العموم اللفظي نتكلم عن العموم اللفظي لا يصح به، أما العموم المعنوي قد يصح إذا كان نفس المعنى، إذا كان ليس هناك فرق مؤثر يلحق الفريضة بالنافلة، لكن بباب العموم المعنوي اللي هو القياس العموم اللفظي لا. من هذا الشيخ يعني لا تجب على الإمام نية الإمامة في الفريضة؟ لا تجب على نية الإمامة الفريضة، قرأتم في ابن عاشر أنها تجب في بعض الأبواب يعني عند المالكية الجمعة لكن نظهر الله أعلم أنها أن لا استحضاره لكونه إمام لا يجب، يكفي أن يستحضر الصلاة، لكن هذا شيء خارج عن نطاق العموم، نحن هنا لا نستدل بعموم على المنع ولا على الفعل، فهمتني؟ نحن إذا قلنا هذا لا يدل عليه بعمومه لا يقصد أننا ننفي مشروعيته، قد يدل عليه بدليل آخر أو بقياس أو بفعل الصحابي عندما يرى قوله أو بعمل المدن عندما يراه أو بمصلحة مرسلة يعني إلى آخره. الساعة كم؟ شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، فقولوا إذا دخل هل هو مأموم معنوي؟ لا، إذا دخل ليس في هذا العموم، أحدكم تشمل أي واحد مننا، أي مسلم يدخل فيه العموم المسلمين، يعني يشمل عموم المسلمين، أي مسلم دخل فهو مأمور بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إما على جهة الوجوبة ولا جهة الندب على خير. يعني العموم هو أحدكم، عموم في أحدكم فيشمل كل مسلم، يعني هذا خطاب لجميع المسلمين، لا يجوز واحد يقول هذا خطاب للصحابة وحدهم ولا خطاب لكذا. يقول هنا عموم وقتي إذا دخل، وأن لا دخل في مصدر، والمصدر إذا كان من باب النكرات، إذا كان في سياق الشرطي في العموم. قد يكون إذا أولت الفعل دخل، الفعل يؤول إذا كان أول بنكرة كان لفظ عموم، إذا أول بمعرفة كان في النكرة في سياق النفي تعم، لكن هل تستطيع أن تؤول هذا الفعل بمصدر فتقول إذا دخول أحدكم؟ يعني يعم الدخول متى دخل إلى المسجد فيصلي ركعتين، هذا عموم أقاتش إيه صحيح. هذا أولت الفعل، يعني إذا أولت فعل دخل بمصدر ويكون نكرة في سياق الشرط، ونكرة في سياق الشرط هكذا يفعلون مع الأفعال، يعني دائما يؤولون هذا. لو قال لا أكلت مثلا، لا أكلت يؤول هذا مصدر الفعل، يؤول باسم يحصل الحلف بأي أكل يأكله قليلا كان أو كثيرا من أيها، النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله شيئا دخل النار. فهنا أشرك يؤولونها إلى مصدر يقولون أن نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي عموم الشرك. هذا من أشرك أي شرك بشيء. لا إشكال يا شباب، لا إشكال. لا ما كنا نقول. أنهينا العام إذا الخاص. حاولت تقبل الخاص ولا ليس؟ نفس مجال الأسئلة. الخاص يقابل العامة. الخاص يقابل العامة. كل لفظ ليس من هذه الألفاظ. طبعا هو لم يستوعب الألفاظ، ليس من الألفاظ عموم، فإنه يسمى خاصا. بمعنى لا يستدل بعمومه، ولكن قد يقاس عليه غيره مثلا، وقد نحن إذا لدينا دلالته من جهة العموم لا ننفي دلالته مطلقا، ننفي دلالته من جهة من حيث أنه عام. نعم. هذه شرحناها أكثر، استفدنا في شرحها ما لم نستفد غيره. لا لا شرحنا كله. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي في غيره فلا عموم في الفعل ولا فيه ما جرى مجرى الفعل كالقضاء وما إلى ذلك. ما جرى مجراه مثل القضاء، قضى النساء سنة الشفعة للرجال. والخاص يقابل العام، يقابل العامة، والتخصيص تمييز بعض جملته. شوف، لو قلت مثلا، لو سألتموني هل نجح الطلاب في الامتحان، فقلت لكم نجح الطلاب، تفهمون من هذا أنه ليس هناك شخص راسب، صح هذا؟ لو قلت لكم نجح الطلاب إلا فلانا مثلا، تفهمون من ذلك نجاح كل الطلاب إلا ذلك الذي استهنيته. أستطيع أن استهنيه حرف الاستهناء فأقول نجح الطلاب إلا زيد، ونستطيع أن نستهنيه البعض عن طريق بدل البعض من الكل، فنقول نجح الطلاب نصفهم نجح الطلاب نصفهم، فيفهم أن نصف الطلاب الآخر لم ينجح. ونستطيع أن نستهنيه بواسطة الشرط، فإذا سألتموني هل نجح الطلاب فأقول لكم نجحوا إن كانوا اجتهدوا مثلا، أو خصص المجتهدين بالنجاح عن طريق الشرط وهكذا. يعني مهم أن إذا أخرجت بعض الأجزاء الداخلة بالعموم بواسطة مخرج من المخرجات، فإن لذلك أعطيت ذلك المخرج حكما مخالفا لحكم العموم. العموم في الطلاب هو النجاح، وذلك المخرج عكس، أعطيته حكما عكسيا وهو عدم النجاح. إخراج بعض أجزاء العموم عن حكم العموم يسمى تخصيصا. لو قلت لك مهلا نكرم الطلاب، قلت لك لا تكرم فلانا وهو من الطلاب، هذا فلان أخرجته، بقي الطلاب على العموم، هذا تخصيص بمفصل بنص آخر. قلت لك أكرم الطلاب، قلت لك لا تكرم فلانا، صح؟ لو قلت لك أكرم الطلاب المجتهدين، مفهومه يعني أنا خصصت لك الطلاب الذين يكرمون بكونهم مجتهدين، فأنت لا تكرموا إلا من اتصفوا بهذه الصفة، معناها غير مجتهدين أعطيتهم حكما عكسيا. هذا التخصيص بش بالصفة. لو قلت لك أكرم الطلاب إن اجتهدوا، هذا التخصيص بش بالشرط. أكرم الطلاب مجتهدهم، هذا التخصيص ببدل البعض منكم. يعني هو نفس المعنى، أنا أخرج بأي طريقة شئت، إن شئت بحرف الاستهناء، وإن شئت بالبدل، وإن شئت بالشرط، وإن شئت بالصفة، وإن شئت بأمر خارجي دليل خارجي، فقلت أكرم الطلاب ثم أقول لك لا تكرم فلانا وفلانا وفلانا، يعني أكرم بقيتهم، ولا تكرم أهل من جاءوا من الجنوب مهلا. فأخرج بنص خارجي، هذا الإخراج بنص خارجي يسمى تخصيص المخصص، والإخراج بالبدل أو بالشرط أو بالاستهناء أو بالصفة يسمى بدلا يسمى تخصيصا متصلا، يعني هذا يتصل بالعموم يأتي معه في نفس السياق والآخر يكون في نص آخر. الأسئلة دائما متعودين أن تكون في الدرس، إذا كملنا نفتح مجالس. قال والخاص يقابل العامة، يعني ما ليس على صيغة من الفاظ العموم يسمى خاصا. وأما التخصيص فهو إخراج بعض الجملة، يعني مر معنا أن العام هو ما دل على اثنين في الصاعد، يعني إخراج واحد أو اثنين بعض الأفراد الداخلة في العموم يسمى. ما معنى إخراجها؟ أعطاها حكما يخالف حكم العموم. أما لو أعطيتها حكما يوافق حكم العموم فهذا ليس بإخراج. لو قلت لك أكرم الطلاب ثم قلت لك فلان بالغ في إكرامه، خصصت عن الطلاب هنا بشيء لكنه شيء يوافق الحكم العام. الحكم العام هذا ليس تخصيصا. التخصيص لا بد أن أقول لك فلان لا تكرمه، الطلاب أكرمه حتى يكون مقابل حتى يكون مقابلا لهم. أما إذا قلت لك فلان أكرم الطلاب وقلت لك أكرم فلانا، هذا على أن هناك عناية خاصة بفلان لكن ليس له حكم خاص عن بقية الطلاب. وهو التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، ولم يذكر بدل البعض وهو مذكور فيها. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. المنفصل هو ما كان ما أعطي فيه بعض أفراد العام حكما يخالف حكم العام بدليل خارجي. بدليل خارجي التخصيص الذي أشرنا إليه في المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. لو قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون إلا الحوامل لكان تخصيصا متصلا، لكن لم يفعل هذا. جاء بنص خارجي في سورة أخرى أو حتى في نفس السورة وأخرجها فيسمى تخصيصا منفصلا. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. الاستثناء عند في تعريفهم هو إخراج ما لولاه لدخل، إما دخل يقينا أو ظنا، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يشترط في الاستثناء أن يبقى شيء من المستثنى منه، وبعض الأصولية يشترط أن يبقى منه أقل الجمع، فالصحيح أنه لا يشترط. وبعضهم يشترط أن يكون ما يبقى أكثر مما يخرج، وكل هذا لا يشترط. والصحيح جواز، لا يجوز الاستغراق لأن العرب لم تنطق بالاستغراق. لا أقول لك أكرم الطلاب إلا الطلاب، ليس له معنى في كلام العرب. لكن لو قلت لك أكرم الطلاب إلا أهل الجنوب وكان 99% من الطلاب أهل الجنوب لكان أمر سائغا، صح ولا لا؟ حتى لو أن بل بعضهم قال إذا كان العموم بصيغة الجمع لا بد أن يكون يبقى منها أقل جمع. لو قلت لك أكرم الطلاب إلا الجنوب يلزم أن يبقى على أقل هذا الطلاب أو طالبين على الخلاف في أكثر الجمع هل هو اثناني أو ثلاثة. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل بالكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. لو قال لك لو قلت لك أكرم الطلاب ثم سكت وبعد سنة قلت لك أو بعد يعني يوم أو يومين ومن بعد فترة حصل بها الطول عرفا قلت لك إلا فلان وفلان، لا يصح. لا بد في الاستثناء. بالتخصيص المنفصل لا يشترط الاتصال، لكن التخصيص المتصل يشترط الاتصال عرفا. لكن لو هنا كلامي حصل هنا شيء بجار ولا شيء شغلني أنا أكمل كلامي أو لا أصبت بسعال أو شيء اشتغلت به حتى أكملت مهمة على تستنى، هذا لا يسمى طولا. المهم أن يحصل اتصال عرفي، أن يحصل اتصال ما هو متصل بالعرف. طبعا الاستثناء كذلك يجوز تقديمه كما يجوز تأخيره. فيمكن أن نستثني بعض أجزاء الماهية قبلها ويمكن أن أؤخرها معنا. يمكن استثناء؟ يمكن لنا هذا التخصيص، يعني التخصيص بالاستثناء وبالشرط وبالصفة يمكن أن أقدمه ويمكن أن أؤخره، يعني سواء أخرت المستهنى منه عن المستهنى منه أم قدمته هو استهنى هذا من الجنس. إلا فلانا أكرم الطلاب، قدمت المستهنى منه عن هو في النهاية مستهنى من هذا المتأخر عنه سواء قدمته أو أخرته لا تذهل لذلك. ذلك الشرط لو قلت جاءك بني تميم أكرم أو أكرم بني تميم جاءك لا فرق. وكذلك الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ويتأخر. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، هذا كلام جد، هذا باب المطلق والمقيد نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله. الآن نفتح الأسئلة مع أنها إن شاء الله فتحت بما يكفي.